بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، قال: قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته. فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه، وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه القاعدة من كلام المؤلف في غاية الأهمية، هي مما يتعلق ببيان حقيقة الإيمان، وهي قضية حصل فيها التباس واشتباه على طوائف عدة من أهل القبلة، وفيها طرفان ووسط. الطرفان من يجعل الإيمان مجرد المعرفة، ويجعل الإيمان فيما يتصل به إقرار القلب وتصديقه دون دخول شيء من العمل، ويقابلهم من يجعل الإيمان والعمل شيئا واحدا، فإذا نقص العمل زال الإيمان بالكلية، وهم المرجئة في جانب والخوارج في جانب آخر. فالخوارج يكفرون بالكبائر، والمرجئة يقول لا يضر مع الإيمان معصية، فيخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: الإيمان له ظاهر وباطن، وهو معنى ما ذكره السلف في تعريف الإيمان، حيث قالوا: الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وهذا معنى قوله ظاهر وباطن، فالظاهر هو قول اللسان وعمل الجوارح، والباطن هو قول القلب وعمل القلب. قول القلب إخلاصه وتصديقه، وعمله المحبة والخوف والرجاء والتوكل وسائر ما يكون من أعمال القلوب. ولا يتحقق الإيمان إلا باجتماع هذا كله. ومن أبرز الأدلة على هذه القاعدة الكبرى من قواعد الدين، وهي معرفة حقيقة الإيمان، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول اللسان المبين لعقد القلب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي، وبه يعلم أن الإيمان قول وعمل كما ذكر الأئمة وسلف الأمة. وما ضل من ضل إلا في مسائل الإيمان إلا من عدم إدراك هذه الحقيقة وهذا الجمع الذي دلت عليه النصوص. وذكر العمل مع الإيمان في مواضع من الكتاب وآيات القرآن لا ينفي هذه الحقيقة، فإن الله يعطف الإيمان، يعطف العمل على الإيمان، وهو من باب عطف البعض على الكل، وإنما ينص عليه لتبيين أن الإيمان يستلزم العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فالعمل قرين الإيمان. الإيمان إقرار القلب وتصديقه، وهو يستلزم أمرين: إذعان للأحكام وقبول للأخبار. ولهذا التعريف الجامع للإيمان أنه الإقرار المستلزم للإذعان والقبول، المستلزم للإذعان، والإذعان عمل وهو انقياد للأحكام بقبولها والعمل بها، وقبول للأخبار وهو جري على ما دلت عليه من المعاني بالإقرار بها وتصديقها. يقول: الإيمان له ظاهر وباطن. يقول في بيان ظاهره: قال: وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح كما تقدم، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته وهو قوله وعمله. لما تبين معنى الإيمان وبين حقيقة الإيمان التي ظل فيها من ظل، قال: فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وهو إيمان من؟ المنافقين، ظاهر لا باطن له. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهؤلاء ظهر منهم ما عصم دماءهم وأموالهم، لكن خلت قلوبهم من حقيقته، فلا ينفعهم ذلك، بل هم في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في الدنيا تجري عليهم أحكام الإسلام، تعصم دماءهم وأموالهم، أما في الآخرة فإن الله تعالى مطلع على مكنون الضمائر وخفي السرائر، يوم تبلى السرائر فتظهر مكنونات الضمائر، فالسر عنده علانية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه بيضاضها وسودادها، إنما هو بما أكنته من الإيمان والتصديق وصالح العمل من المحبة والخوف والرجاء وغير ذلك من أعمال القلوب. فقوله: فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية. قال: ولا يجزئ باطن لا ظاهر له، لا يجزئ يعني لا يكفي ولا يغني، باطن لا ظاهر له يعني لا ثمرة له في القول وفي الأعمال. لكن لما فارق قال: لا ينفع ظاهر، ولكن فيما يتعلق بالعكس أن يكون الباطن فيه إيمان، قال: لا يجزئ يعني لا يكفي. فمن توهم أن إيمان القلب دون العمل ينجيه فهو واهم، لأنه لا يجزئ ولا يكفي ولا يغني، إيمان في القلب لا يترجم في العمل. لكن من رحمة الله أنه عفى عما لا يقدر عليه الإنسان، ولذلك قال: إلا إذا تعذر، تعذر إظهار الباطن، يعني وجد ما يمنع من إظهار ما في القلب من إيمان، فهنا لا يؤاخذ به الإنسان، كما قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا أكره فمنع من إظهار الإيمان والتوحيد والإسلام، لكن قلبه يقول: قلبه مطمئن بالإيمان، مطمئن يعني قد قر فيه الإيمان. فالطامن من الشيء هو النازل، فالإيمان قد نزل قلبه واستقر فيه، لكن حيل بينه وبين إظهار ذلك، إما بوعيد أو عقاب أو عذاب أو غير ذلك مما يندرج في الإكراه الذي يعذر به الإنسان. من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. فهذا عنده باطن، هل أجزاه أو أغناه؟ نعم، متى؟ لما تعذر عليه إظهار الإيمان. ولذلك قال: ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر. أوجه التعذر قال بعجز، ما يقدر يظهر إيمانه، لا يستطيع إظهار الإيمان، أو إكراه، أو إكراه، إكراه يعني إجبار على عدم الإظهار. طبعا المقصود لا ظاهر له العمل كله، سواء كان قوليا أو عمليا، فكل ما عجز الإنسان عن إظهاره من العمل ما دام قلبه مطمئن به فلا يضره، وهذا من رحمة الله عز وجل. فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. قوله رحمه الله أو إكراه وخوف هلاك، هذا بيان لمعنى الإكراه. قال فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع، تخلف العمل ظاهرا يعني أنه لا يترجم عما في قلبه ظاهرا مع عدم المانع، ما في ما يمنع، دليل على فساد الباطن. فالذي تقوله صل قل الإيمان في القلب، وليس ثمة ما يمنعه من أن يصلي، يقال له صح الإيمان في القلب، ولو كان في قلبك إيمان لما تخلفت عن ما أمرك به الله من الصلاة، لكن ما في قلبك إيمان يحملك على الصلاة. فهذه الدعوة التي يدعيها بعض الناس من أن الإيمان في القلب حق أريد به باطل، وهو ليس حجة له بل هو حجة عليه، وهذه قاعدة نفيسة. كل من استدل بحق على باطل كان رد الباطل الذي استدل عليه بالحق الذي استدل به على باطله، وهذا من يعني قوة هذا الدين وعظيم حجته، إنه من يأتي مستدلا على باطل بحق لو وعى وأبصر لرأى إبطال باطله بالحق الذي استدل به. فهذا الذي يقول الإيمان بالقلب وأنا ما أصلي، الإيمان بالقلب وهو يشرب الخمر، الإيمان بالقلب وهو يزني، الإيمان بالقلب وهو مسرف، ويقال له يا أخي اتق الله، ما يبدي ندم، يقول الإيمان في القلب، ما عليك، الإيمان في القلب، الإيمان ها هنا، التقوى ها هنا، استدل بقول النبي التقوى ها هنا. نعم صح التقوى ها هنا، لكن لما خلا ما ها هنا من التقوى والإيمان تعطل العمل فلم يظهر له أثر، نسأل الله يحسن العاقبة. قال فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع، يعني الذي يمنعه من عجز أو إكراه وخوف هلاك، دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه أي نقص العمل الظاهر دليل نقصه، وقوته قوة العمل الظاهر دليل قوته. وهذا لا ينتقض بالنفاق، لأنه نحن نتكلم عن الظواهر في الدنيا، أما الله فهو يعلم السر وأخفى، لكن فيما يتعلق بدلائل الظواهر أو ما تجري عليه أحكام الدنيا فهي على ما ظهر من الأعمال. قال فالإيمان قلب الإسلام، الإيمان قلب الإسلام، قلبه يعني باطنه، هذا معنى قول الإيمان قلب الإسلام ولبه حقيقته. فالإيمان عمل الباطن والإسلام عمل الظاهر، يدل لهذا حديث ابن عمر عن عمر في مجيء جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت، قال عجبنا له يسأله ويصدق، قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. انظر في هذين الجوابين، الإسلام هو عمل الظاهر والإيمان هو عمل الباطن، عمل القلب، وهذا ما أشار إليه في قوله فالإيمان قلب الإسلام ولبه، إذ الصلاة والحج والصوم والزكاة بلا إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا قيمة له، لا ينفع، بل هو عمل المنافقين. قال واليقين قلب الإيمان ولبه، هذه مراتب اليقين، أعلى درجات الإيمان، وهو أن يصدق الإنسان تصديقا لا يتخلله ريب، أعلى مراتب العلم اليقين. الآن ما لون هذا الكتاب؟ أحمر، هذا علم ولا لا؟ العلم بلون الكتاب أنه أحمر، معرفة لون الكتاب علم. مرتبة هذا العلم بالنسبة لمن يشاهد الآن، اللي يدرك الألوان يقين، لأنه ما في إلا أحمر، يقين بمعنى أنه لا يقبل النقاش، تمام. هذا أعلى درجات العلم، وهو اليقين الذي لا يتخلله ريب. لكن لو أنزلت هذا الكتاب وقلت لكم ثمة كتاب ليس بأبيض ولا أسود وجبت الألوان كلها وتركت الأحمر، فما لون الكتاب؟ أجاب مدرك للألوان قال أحمر. علمه إيش درجة علمه؟ هل هي يقين ولا في احتمال أنه يصير مموه بين هالألوان؟ ما هل هو في درجة العلم كما لو قلت لكم ما لون هذا الكتاب؟ هذا يقين، لأنك تبصره، فهو قد بلغ في العلم غايته ومنتهى، ما فوق العلم بهذا شيء. إذن اليقين هو أعلى درجات الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، لكن الناس يتفاوتون في قدر إيمانهم بهذه الأصول، ليسوا على درجة واحدة في الإيمان، ولذلك تتفاوت قلوبهم في الصلاح وتتفاوت أعمالهم في الصلاح بناء على ما في قلوبهم من اليقين. فكلما يزداد الإنسان يقينا بما يجب الإيمان به ازداد صلاحا في عمله. اللي يوقن أن ثمة قيامة وأنه سيقف بين يدي الله، فرق يوقن بين يعلم أو يؤمن. يؤمن لمن درجاته، يؤمن أنه فيه قيامة لكنه تشغله أشياء وتذهله أشياء ويضعف يقينه، لكن الذي يوقن يقين تام كما لو يبصر الشيء، لا شك أن عمل الموقن لن يكون كعمل من دونه في مراتب الإيمان. ولهذا يقول رحمه الله: واليقين قلب الإيمان ولبه. ثم قال: وكل عمل لا يزيد الإيمان، وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول. هذه قاعدة في غاية الأهمية، تحكم بها على كل ما تأتي وتذر من العلم والعمل. كل علم تتعلمه وكل عمل تعمله لا تزداد به إيمانا ويقينا ويقوى به إيمانك ويقينك، فتأمله، فهو مدخول. وهو مدخول إما من جهة النية والقصد، وإما من جهة نوع العلم، إنه ما هو مفيد، ما هو نافع. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا، وقال: أعوذ بك من علم لا ينفع، لأنه مو كل علم يزداد يقين ويزداد به إيمان. فإذا كان ما تشتغل به من علم أو ما تشتغل به من عمل لا يزيد إيمانك ويقينك قوة، فتأمل، راجع. مدخول إما من جهة القصد، فثمة ضعف في القصد والإرادة والنية، وإما من جهة موضوع العلم ونوعه، فتحتاج إلى مراجعة. وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. كل إيمان لا يحمل إنسان على صالح الأعمال فهو مدخول، يحتاج إلى مراجعة وتصحيح حتى ينتج الصالح من العمل. نسأل الله يرزقنا وإياكم اليقين، وأن يسلك بنا سبيل الصالحين، ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى من الأعمال. نعم. قال رحمه الله: قاعدة: التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. طيب، هذان النوعان من التوكل بالنظر إلى متعلق التوكل، موضوع التوكل، في إيش توكلت، متعلق التوكل وموضوعه. من الناس من يتوكل على الله عز وجل في رزقه وكسبه ورزق أولاده وقوت بدنه، وهذا عمل صالح، لكن هذا العمل يشترك فيه كل الخلق، فلا يميز بين، يعني التمايز فيه بين الناس بين الخلق هو بقدر حضوره في أذهانهم. قد يكون الحيوان أعظم توكلا من الإنسان، لذلك قال: لو أنكم تتوكلوا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا فارغة البطون جائعة وتعود بطانا وتروح بطانا ترجع وقد شبعت وامتلأت بطونها. خماص جمع خميس فارغ البطن جائع وبطان جمع بطين مليء البطن شبعان. فالطير صار قدوة في التوكل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير، رواه مسلم، أفئدتهم كأفئدة الطير. قالوا في التوكل. فهذا التوكل حتى عند الحيوان، بل الحيوان قد يكون أعظم توكلا من الإنسان في هذا الأمر. تجد الإنسان يعني عنده يعني ضعف وخوف ووجل من رزقه، لكن الحيوان ما عنده هذا، يطلع. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن الإنسان قد يغيب عنه هذا فتجده ينتهب الرزق نهبا. فهذا النوع الأول من التوكل، وهو التوكل في المطالب الدنيوية من المأكل والمشرب والمسكن. والنوع الثاني من التوكل توكل يتعلق بالدين والاستقامة والصلاح، وهذا النوع الثاني نتكلم عنه إن شاء الله غدا في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.